بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب. نعم. ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت، فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر. وأزيد ذهب به. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد مر فيما سبق في ترجيح النسب إذا كان الاسم المشغول عنه قبل فعل التلب، أي قبل فعل الأمر أو النهي أو الدعاء، مثل زيدا اضربه، وزيدا لا تهنه أو لا تكرمه، أو اللهم عبدك ارحمه، لأن النسب هناك راجح على الرفع حتى لا يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وإن كان إخبار بالجملة الإنشائية جائز، إلا أنه خلاف القياس لعدم احتمال الجملة الإنشائية الصدق والكذب. ثم هناك سائل سأل في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فذكرنا لكم الجواب بأن سويه أجاب عن هاتين الآيتين بأن هناك ليس الجملة إنشائية خبر، بل هما جملتان. كيف؟ يعني مثلا والمبتدأ هناك، يعني السارق والسارقة مبتدأ باعتبار مضاف المحذوف، أي حكم السارق والسارقة، والخبر محذوف مما يطلع عليكم، أي مما يطلع عليكم حكم السارق والسارقة. فاقطعوا أيديهما فاستنافية فقط للتفسير هكذا، أو زائدة للتفسير، فاقطعوا أيديهما جملة مستقلة، الجملتان، هذا قول السوي. وكذلك في آية الثانية، أي حكم الزانية والزاني، أي حكم الزانية والزاني مما يطلع عليكم، مما يطلع عليكم حكم الزانية والزاني، فجدوا جملة مستقلة، هذا قول السبوي رحمه الله. وقال المبرد أن الموصولية في اسم الفاعل، أي في السارق والسارقة، في الزانية والزاني الموصولية، ولام الموصولية تدخل الفاء في خبرها فاء السببية، فإذا كان الفاء سببية فلا تعمل ما بعد الفاء على ما قبلها، فليس من باب الاشتغال، لأن التصديق الفعل ما بعد شرط في الاشتغال، وهناك بعض فاء السببية لا يسلط العامل على ما قبل الفاء. هذا قولي مبرد، هذا قول مبرد، وهذا جائز وهذا لا بأس. هذا ثم هناك قد ذكرنا فيما سبق، يعني الاشتغال، أي في الاسم المشغول عنه، الاسم الذي انشغل عنه العامل بشيء بضميره أو بملابسه. مثلا لهذا الاسم خمس حالات: ترجيح النسب، وجوب النسب، ترجيح الرفع، وجوب الرفع، استوى الوجهين، جائز هذا وهذا، يأتي كلها. قد ذكرنا في ترجيح النسب فقط واحدة من التوجيهات. أولا ترجيح النسب في ثلاثة مواضع، أي إذا كان الفعل المذكور بعد الاسم المشغول عنه فعل تلب، هذا واحد. ومحل الثاني إذا كان الاسم المشغول عنه مقترن بحرف عطف، وهذا الحرف عطف قبله جملة فعلية، يعني اسم المشغول عنه وقع بعد حرف عطف وقبل حرف العطف جملة فعلية، مثل قولك قام زيد وعمرا أكرمته، فهناك يجوز لك أن تقول وعمر أكرمته، أي عمر مبتدأ أكرمته خبر، هذا جائز ولكن ليس راجح. لماذا؟ لأنك جعلت جملة الإسمية معطوفة على الجملة الفعلية، قام فعل زيد فاعله، هذه الجملة جملة فعلية، وعمر أنت جعلت مرفوع، عمر مبتدأ أكرمت فعل فاعله مفعول به، جملة فعلية في محل رفع خبر عمر، عمر مع خبره جملة إسمية معطوفة على قام زيد، فعطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية وإن كان جائزا إلا أنه غير راجح. فلو قلت هناك عمرا بالنصب وبفعل مقدر، أي وأكرمت عمرا أكرمته هكذا، فجعلت الجملة مثلا الفعلية معطوفة على جملة الفعلية، هذا أنسب. يعني إذا رفعت الجملة إذا رفعت عمرا والجملة صارت إسمية، إذا نسبت عمرا فجعلت الجملة فعلية، لأن عمرا منصوب بفعل مقدر، وهذا الفعل المقدر أي جملة فعلية مع فاعله مع مفعوله جملة فعلية، ما إيش صار؟ معطوف على جملة الفعلية، فهذا هما التناسب في العطف بين الجملتين أولى من التخالف. فلذلك النصب هو الراجح في مثل هذه المسألة، أي ما هو؟ أن يكون اسم المشغول عنه بعد حرف عطف، وهذا الحرف العطف قبله جملة فعلية، يعني مقترن بعاطف مسبوق بجملة فعلية. منها من هذه الجملة قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم، وأنعام هناك قرئ بالفتح بالنصب. لماذا؟ لو قرئ مثلا بالرفع والأنعام صار مبتدأ، خلق فعل ضمير فاعله راجع إلى نفس الجلالة هامف به، والفعل مع فاعل جملة فعلية في محل رفع خبر لأنعام، يصير جملة إيش؟ جملة إسمية، وجملة إسمية عطف على خلق الإنسان، هذه الجملة غير متناسبة، يعني جملة فعلية عطفها على الجملة يعني فعلية متناسب، لكن جملة إسمية إذا قال والأنعام إذا قرأته مثلا جعلت الجملة جملة إسمية ثم عطف الجملة إسمية على الفعلية غير متناسب، والتناسب في باب العطف أولى من التخالف. فلأجل هذا قرئ إيش؟ بالنصب، أي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وخلق الأنعام خلقها، فأنعام اسم مشغول عنه، كيف؟ خلق فعل انشغل بالعمل في ضمير أنعام وهي هاء، والأنعام خلقها، فها مفعول به، خلق فعل ماضي، وخلق صار مشغولا عن العمل على الأنعام بضمير الأنعام وهي هاء، وأنعام صار منصوبا بماذا؟ بفعل مقدر يفسره الفعل المذكور خلقها، فخلقها الآن تفسير لفعل مقدر، وهذه الفعل مع فاعله ومفعوله جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، لأن التفسيرية لا محل لها من الإعراب. لهذا والأنعام خلقها، أي خلق الأنعام خلقها. فإذا العطف يكون على خلق الإنسان من عطف جملة فعلية على الفعلية، فلأجل هذا قرئ الأنعام بالنسب. أجمعوا القراء، القراء أجمعوا على إيش؟ على نسب الأنعام، لأن أنعام وقع بعد حرف عطف وهي الواو، لكن مسبوق بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. لعلكم فهمتم إن شاء الله، إذا ما فهمتم اسألوا في هذه المسألة. ثم موضع الثاني أن يتقدم على الاسم أداة تدخل على الأفعال، على الأفعال غالبا. إذا تقدم على الاسم المشغول عنه أداة تدخل على الأفعال في الأغلب، ما هذه الأداة؟ كحمزة الاستفهام، ما النافية مثلا، هذه مثلا، أو لا النافية مع القسم. إذن حمزة الاستفهام وإن كانت مثلا يعني تدخل على الاسم أيضا مثلا، ولكن أكثر مدخولها الفعل. ما النافية وإن كانت تدخل على الأفعال الأسماء أيضا، إلا أكثرا أكثر مدخولها الأفعال. فلأجل هذا هناك النصب راجح، إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد حمزة الاستفهام أو بعد ما النافية، فهناك النصب هو الراجح في الاسم المشغول عنه. لماذا؟ لأن حتى مثلا يعني يكون مدخول الحمزة ومدخول ما هو الأكثر، ما هو أكثر؟ الفعل. حتى يكون حمزة مدخول الحمزة ومدخول ما النافية الفعل، لأنه أكثر مدخولا لهما، كقوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. الآن بشرا منصوب، اسم مشغول عنه وقع بعد حمزة الاستفهام. منا يتعلق بصفة بشرا، أبشرا كائنا منا، فهمتم بارك الله. واحدا حال، نتبعه فعل، نتبع فعل ضمير نحن مستتر فاعله وجوبا هو مفعول به. الآن نتبع مشغول عن العمل في بشرا، لا يعمل فيه. لماذا؟ لأنه عامل في ضميره هو، فصار فعل مشغول، هو مشغول به، بشرا مشغول عنه. أي أبشرا منا واحدا نتبعه، فنتبعه الآن بارك الله تفسير لفعل مقدر. ما هو فعل المقدر؟ أي أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه، هكذا. لماذا هناك النصب راجح؟ لأن بشرا وقع بعد حمزة الاستفهام، وأكثر الدخول لحمزة الاستفهامية على الفعل. بناء على الأكثرية فالراجح النصب في بشرا، أي أبشرا منا واحدا نتبعه. إذن بارك الله فيكم، هناك النصب هو الراجح، أو بعد ما النافية، ما زيدا رأيته، ما زيدا رأيته. الآن زيدا هناك يجوز أن يكون مرفوعا، ولكن غير راجح، جائز غير راجح. والراجح ما زيدا رأيته، بأن كان زيدا منصوب بفعل مقدر، ما رأيت زيدا رأيته، فرأيته المذكور تفسير لرأيت المحذوف المقدر، لأن ما غالبا تدخل على الفعل، فهناك دخوله على الاسم جائز بأن يكون زيد مرفوع بالمبتدأ، رأيته خبره، ولكن هذا غير راجح، لأن ما أكثر تدخل إيش؟ على الأفعال. فإذا جعلت منصوبا زيدا، قرأت منصوبا، فجعلت الماء داخلا على الفعل المقدر، فإذا هذا هو الأرجح. وما زيدا، أي وما رأيت زيدا رأيته. إذن من هذه المواضع الثلاثة إذا كان الاسم المشغول عنه بعد أداة تدخل على الأفعال غالبا فهناك النصب الراجح مثل حمزة الاستفهام أو مثل ماء النافية. حمزة الاستفهام أو ماء النافية. انظروا بارك الله كم موضع من المواضع هناك، المواضع الثلاثة. الاسم المشغول عنه إذا وقع قبل فعل الطلب كالأمر والنهي والدعاء، أو كان مثلا مقترن اسم المشغول عنه بعاطف، وهذا العاطف الواو العاطفة أو حرف العطف مسبوق بجملة فعلية وهناك نصب راجح. وكذلك إذا تقدم على الاسم المشغول عنه أداة تدخل على الأفعال في الأغلب كهمزة الاستفهام وماء النافية، ففي هذه المواضع الثلاثة النصب هو الراجح. وهناك موضع وجوب النصب، ما هو؟ وأما وجوب النصب نعم، متى يكون النصب واجب والرفع غير جائز؟ إذا تقدم على الاسم المشغول عنه أداة تخص بالفعل لا تدخل على الأسماء. إذا تقدم على الاسم المشغول عنه أداة تختص بالفعل كأدوات الشرط والتحديد والعرض مثل هذا، لأن أدوات الشرط مثلا هل تدخل على الأسماء؟ لا، لأن الشرط قيد للفعل للحدث والاسم لا يقيد. دائما الشرط إن ضربت ضربت، فإن هنا قيد للفعل للضرب، ما يقول إن زيد قائم زيد قائم، هذا ما يقال، لأن إن الشرطية أداة الشرط جملة يعني تكون قيدا لماذا؟ للأحداث للأفعال، فلا تدخل على الأسماء. وإن دخلت أداة الشرط على الأفعال فهناك على الأسماء فهناك فالفعل مقدر. إذن أدوات الشرط إذا دخلت على اسم المشغول عنه فنصب الاسم واجب. لماذا؟ حتى لا يكون على هذه الأدوات خارجة عن ما يختص به، عن ما تختص به، فإن هذه الأدوات من طبيعتها مختصة بالأفعال، فهناك نقرأ الاسم منصوبا وحتى يكون الفعل مقدر كي لا تخرج هذه الأدوات من اختصاصها، وهو إيش؟ دخول هذه الأدوات على الأفعال. مثلا إن زيدا رأيته فأكرمه، إن زيدا لقيته فأكرمه مثلا. على إن الشرطية دخل على زيد، زيد واجب النصب. لماذا؟ بالاشتغال. كيف بالاشتغال؟ لأن الفعل هناك مقدر، أي إن رأيت زيدا رأيته فأكرمه. لماذا واجب النصب؟ لأن إن الشرطية بارك الله أدوات الشرط تدخل إيش؟ على الأفعال لا على الأسماء، وهي قيودات قيد للأفعال للأحداث. طيب هناك قد جاء دخول إن الشرطي على الأفعال على الأسماء، وإن أحد من المشركين سجارك فأجره، أحد اسم دخل إن عليه، وإن امرؤ هلك دخل إن عليه، نقول هناك كذلك في المقدر، في المقدر لكن ليس من باب الاشتغال، الاشتغال يكون من المنصوبات. وهناك وإن أحد فاعل لفعل محذوف، وإن استجارك أحد هكذا، وإن امرؤ هلك، وإن هلك امرؤ هكذا. فهناك دخول إن وإن كان في الظاهر على الأسماء لكن في الحقيقة على الأفعال، والفعل بعد هذه الاسم يكون مفسرا للفعل المحذوف. الآن إن زيدا رأيته فأكرمه، زيد واجب النصب لأنه وقع بعد إن الشرطية، وإن الشرطية تدخل على الأفعال، فإذا قدرت الفعل فلا بد يكون زيد منسوبا. إن رأيت زيدا رأيته، فرأيت الثاني هو تفسير لرأيتي الأولى المقدر. وكذلك في حروف التحديد، هلا زيدا أكرمته، هلا زيدا أكرمته، يعني حرف التحديد كذلك التحديد، يعني تكون التحديد يكون في الأفعال في الأحداث، لا يكون في الأسماء. على ماذا يحدد ويحث الناس؟ على ماذا؟ على الاسم؟ لا، بالحدث، بالفعل يحدد. التحديد لا يأتي إلا في الأفعال. فإذا دخول هلا على زيد هناك ينبئ أن هناك فعل مقدر، فالناس زيد هناك واجب النسب بالفعل المقدر. هلا أكرمت زيدا أكرمته، هلا زيدا أكرمته، وهناك لابد في المقدر، وزيد منسوب بهذا الفعل المقدر. ما هما هناك؟ إذا تقدم على الاسم يعني مشغول، على الاسم مشغول عنه أداة تختص بالفعل كأدوات الشرط والتحديد، وهذا الموضع من مواضع وجوب النسب. وكقول الشاعر ذكر الشعر هناك كذلك، لا تجزعي إن منفسا أهلكته، إن أهلكت منفسا أهلكته، هكذا. لا تجزعي إن منفسا، إن دخل على منفسا، منفسا واجب النسب بفعل مقدر. لا تجزعي إن أهلكت منفسا، أي أموالا مالا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. إذن هناك منفسا منسوب بفعل مقدر لأنه وقع بعد إن الشرطية، وإن الشرطية تدخل على إيش؟ على الفعل. إذن بارك الله، من مواضع وجوب النسب وقوع الاسم المشروع عنه بعد أداة تختص بدخول الأفعال، فإن دخلت على الاسم فهناك فعل مقدر، فإذن نسب اسم المشغول عنه واجب في هذه الحالة. نعم. ثم وجوب الرفع، الشيخ يقول في وجوب الرفع، ويقول نعم، ويجب الرفع في نهي خرجت، فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه. أما وجوب الرفع إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية، إذا الفجائية تدخل على ماذا؟ على المبتدأ والخبر. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهناك زيد مرفوع لابد، مبتدأ يضربه خبر، جملة يضربه فعل، زميله راجع إلى زيد، زمير فاعله عمرو فاعله، هو راجع إلى زيد مفعول به، فالفعل مع فاعله مع المفعول به جملة اسمية فعلية في محل رفع خبر الزيد. زيد يضربه عمرو أصله، فإذا خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فإذا لا يجوز النسب في زيد، فهذا لا يجوز فيه النسب، ما يقال فإذا زيدا يضربه. لماذا؟ لأن زيدا لو قرأت منسوبا يقتضي ماذا؟ أن يكون الفعل مقدرا. وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، فإذا كان هناك فعل مقدر، فإذا يضرب زيدا يضربه عمرو، فكأنكم جعلتم إذا الفجائية داخلة على الجملة الفعلية، وهذا لا يجوز. إذن هناك الرفع واجب إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد إذا الفجائية، مثل قول القائل خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ومك أمثال مثل غير هذا، حتى لا يكون هناك المانع، يعني هم ممنوع دخول إذا الفجائية على الجملة الفعلية، فلأجل هذا لابد من وجوب الرفع. وجوب الرفع وإن لم يكن من باب التنازع، لأن بحثنا في المنصوبات لا في المرفوعات، لكن هناك يعني الشيخ ذكر استطرادا، لأن تقديم المشغول، تقديم الاسم على الفعل في هذه الأحوال يعني وإن لم يكن من باب الاشتغال. ثم يقول الشيخ ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمت للتكافؤ. وكذلك استواء الوجهين، أي إذا تقدم على الاسم المشغول عنه عاطف، حرف عطف، لكن قبل حرف العطف جملتان، جملة فعلية جملة اسمية. جملة فعلية، بارك الله، جملة فعلية خبر عن اسم، فهناك جملتان زيد قام أبوه وعمرا أكرمته. الآن زيد مبتدأ مرفوع بالضمة، قام فعل ماضي، أبوه مرفوع بالواو فاعل مضاف إلى زميله هو. الفعل قام مع فاعله جملة فعلية في محل الرفع خبر الزيت، زيت مع خبره جملة اسمية خبرية. كم جملة؟ جملتان. مثلا جملة صغرى الخبر، جملة الكبرى مجموع. فقام أبوه جملة الصغرى، زيد قام أبوه جملة الكبرى. الآن في عمران يجوز لك أن تقول عمرا أكرمته. كيف؟ بأن تجعل هناك الجملة يعني عطفا على جملة قام به، أي وأكرمت عمرا أكرمته، فقد جعلت عمرا مع فعل المقدرة معطوفا على قام أبوه. جائز هذا، عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، قام أبوه جملة فعلية، نعم، وعمرا أكرمته أي أكرمت عمرا أكرمته كذلك جملة فعلية، عطفت جملة فعلية على جملة الفعلية، جائز هذا. وإن قرأت وعمر أكرمته مبتدأ أكرمته خبر، فهذا صار جملة اسمية، يجوز لك أيضا عمر جائز. لماذا؟ لأنك جعلت جملة الاسمية معطوف على جملة اسمية، زيد قام أبوه جملة اسمية وعمر أكرمته جملة اسمية، فعطف جملة اسمية على جملة اسمية جائز من غير شيء. إذن إذا تقدم على الاسم المشغول عنه عاطف مسبوق بجملة فعلية، وهذه الجملة الفعلية خبر عن اسم قبلها، فهناك يجوز وجهان، أن يستوي الوجه، الرفع جائز والنصب جائز من غير الترجيح، لأن جملة قام به جملة زيد قام به جملة الكبرى، جملة قام به الصغرى، فيجوز لك عطف على الصغرى وعلى الكبرى. يعني هذا يعني هناك قام أبوه يعني العجز مثلا، يعني بارك الله فيكم، قام أبوه جملة الصغرى، زيد قام مع زيد جملة الصغرى، وهذا مع زيد جملة الكبرى، فعطفك جائز على هذا وهذا. ثم هناك في المجموع يعني ترجيح الرفع، متى؟ إذا لم يكن هذه الأشياء موجودة. زيد ضربته، هناك رف راجح. لماذا؟ لعدم وجود ترجيح النسب ولا وجوب النسب ولا وجوب الرف، فماذا باقي هناك؟ الرف هناك الراجح. لماذا؟ لعدم احتياج إلى التقدير. فزيد ضربته، هذا هناك لا يحتاج إلى التقدير، الرف هو الراجح. كم صار هناك هذه المواضيع؟ يعني خمسة. ثم سائل يسأل وكل شيء فعلوه في الضبور، مثلا أزيد ذهب به، هناك كل شيء فعلوه هناك مرفوع، هل من الاشتغال؟ يقول ليس منه، ليس من الاشتغال قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الضبور لفساد المعنى. الآن لو قلت كل شيء فعلوه في الضبور منصوب بالاشتغال، كيف تقول؟ أي فعلوا كل شيء في الضبور، فعلوا كل شيء في الزبور، هذا هو معنى صحيح؟ ما فعلوا شيء في الزبور هؤلاء، بل كل شيء فعلوه مكتوب ثابت في الزبور، في الزبور. ليس هذا هناك النسب جائز لفساد المعنى، فإذا لم يكن فساد المعنى فهناك لا يجوز تسليط فعلوا على كل شيء هناك. وكل شيء فعلوه في الزبور ليس من باب الاشتغال لعدم جواز تسليط فعلوا. فهمتم بارك الله؟ على كل شيء. فلو جعلت فعل مقدر وكل شيء منسوب بفعل مقدر، فماذا يحصل؟ جعلته مفعولا لفعلوا، أي فعلوا كل شيء في الزبور، في الزبر، وهذا لا يجوز، معنى فاسد، ما فعلوا شيء في الزبر هؤلاء، بل كل شيء فعله، كل شيء مبتدا، كل مبتدا مضاف إلى الشيء، فعله صفة الشيء، شيء فعله هو في الزبر، لا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر. وأزيد ذهب كذلك، لو سلت ذهب على زيد، زيد لا يكون مرفوعا، بارك الله، لأنه لا يكون منسوبا. أزيد ذهب به، الآن ذهب صار مبني للمجهول باعتبار تعديه بالباء، فلو قدرت هناك ذهب مثلا، هل هناك ناصب للزيد؟ لا، لأن ذهب هنا ذهب لا ينصب، لأن فعلي هو فعل المجهول، ليس ناصبا للزيد أبدا. أي أذهب زيد يقال؟ ما يقال. فإذا كان هناك التسليط غير جائز، فليس من باب الاشتغال، وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لفساد المعنى. وأزيد ذهب به لعدم جواز التسليط الذهب على زيد، لأنه ليس رافع ناصبا لزيد، لأنه فعل مبني للمجهول لا ينصب الاسم. فإذا لم يكن هناك جائز تسليط الفعل على هذا الاسم، فليس من باب الاشتغال. لذلك الشيخ يقول وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به، هما يعني هذان المثالان ليس من باب الاشتغال. بارك الله فيكم، الوقت انتهي، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.